قبل ان يخرج الوقت وليكن صبحي او في العصر، فقد ادرك الوقت، ادرك الصلاة اي ادرك وقتها وهي اداء. وهل ادرك الوقت او ادرك الصلاة بكاملها وابتدأ بهذه الركعة ولا يكملها ولو بعد غروب او طلوع الشمس؟ يكملها. وقد جاءت الاحاديث الاخرى تبين هذا عند البيهقي وعند غيره، من ادرك ركعه قبل من العصر قبل ان تغرب الشمس فليصلي اليها ثلاثا، من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فليصلي اليها ركعه اخرى، وتكون الثانيه او الثلاثه بعد ايش؟ بعد خروج الوقت. هذا جانب وعليه الجمهور، الا عند الاحناف لهم مغايره في هذه الحاله، يقولون من طلعت عليه الشمس وهو يصلي بطل الصلاه، ولكن هذا الحديث نص فيها من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. هذا نص لا يحتمل معه الى تاويل. من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. المعنى الثاني ادرك الوقت وادركته الصلاه اي حكمها، بان كان صغيرا لم يبلغ الحلم ونام واحتلم واستيقظ وفي الوقت قدر ما يسع الركعه بكاملها، والى ان يذهب يغتسل او ان يسال او ان يعلم خرجت ايه؟ خرج الوقت وغربت الشمس. هل هو مطالب بعصر هذا اليوم ام لا؟ ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه اي ادركته ووجب عليه صلاته. حائض وطهر قبل ان تغرب الشمس بقدر ما تسع ركعه، هي ما ادركت ركعه عمليه ولكن وقت يسع ركعه، حينما ارتفع عنها الدم تحتاج ان تغتسل، ما حصلت ماء راح تجيب الماء، الدنيا براد اخذت تحمل الماء، خرجت الشمس ولا باقي تنتظرها؟ خرجت. هل تصلي العصر الذي غربت الشمس ام لا؟ ها؟ تصليه لانها كانت طاهرة وفي الوقت ما يسع ركعة، فهي ادركت من الوقت قدر ركعة، اذا هي ادركت الوقت وعليها بعد ان تغتسل. ما تقول انا الان اصلي المغرب والتقل، لا، العصر اللي فاتك لأدركت منه ركعة عليك أن تصلي. إذا هنا القسم الأول شخص عادي ونام وقام وتوضأ وكبر وصلى وأدرك من الصلاة بالفعل ركعة كاملة في سجدتيها قبل أن تغرب الشمس، هذا ادرك العصر ويصلي الثلاث بعد غروبها وصلاته اداء لا قضاء. تمام هذا يا جماعه؟ هذا الحديث الاول حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. ياتي بعد هذا بالاثار عن ابن عمر وعن غيره، من ادرك الركعه أدرك السجدة، من لم يدرك ركعة أو من فاتته الركعة فاتته السجدة. فتجد بعض العلماء وممن ناقص عليه ابن حجر من أدرك السجدة فقد أدرك الركعة، من فات السجدة ويقول إن السجدة بمعنى الركعة، وهو من تسمية الكل بالبعض أو بالجزء. السجدة جزء من الركعة، فكأنه اكتفى بجزء منها، فإذا أدرك السجدة يكون أدرك إيه؟ أدرك الركعة. ولكن نعلم أيها الأخوة أن إدراك السجدة لا يكون إلا بعد إدراك الركعة أي الركوع، إن الصلاة الركعة الواحدة فيها ركوع وفيها سجود. فإذا كان مع الإمام لا يعتبر مدركا للسجدة إلا بعد أن أدرك الركوع. وهنا قسمان، شخص يعتبر في عمله بالسجدة مع الإمام، وشخص لا يعتد بها. متى؟ من جاء وأدرك الإمام راكعا وأدرك معه الركوع ثم تابعه في الرفع والسجود، وهنا أدرك السجدة ولا لا؟ يعتد بها ولا يعتد بها؟ لأنه أدرك الركعة. أدرك إيه؟ الركعة أي حركة الركوع، فيكون قد أدرك الركعة ويعدها لو كان مسبوقا فيما أدرك من الصلاة، ويكون إدراكه للسجدة مع الإمام معتبرة ويعتد بها ركعة كاملة. أما إذا جاء والإمام ساجد، الإمام إيه؟ ساجد، سجد معه وجلس بين السجدتين وسجدت السجدة الثانية، ثم قام الإمام بالركعة التي بعدها. إذا قام يؤدي ما فاته، هل يعتد بسجدتين ويسقطهما من الركعة؟ من فاتته الركعة فاتته الايه؟ هذا ملخص ما يقال في هذه الآثار الثلاث. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الحديث أبي هريرة الأول ليس فيه كلمة سجدة، فيحمل على الأمرين، أدركها بكاملها في آخر الوقت يعتبر مدركا للصلاة ومؤديها أداء ولو كان أكثرها، فيقع بعد خروج الوقت. أدرك ركعة، أدرك الصلاة، القائد تطلب أو الصغير يطلب أو الكافر يكتب، ولكن يتهيأ للصلاة وقد خرجت هذه الركعة، فعليه أن يصلي هذه الصلاة ولو بعد فوات وقتها، لأنه ارتبط بها بإدراك ركعة كاملة. نأتي إلى من أدرك السجدة. من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، فقد أدرك الصلاة، أدرك السجدة. وعلى هذا الأئمة الأربعة، من أدرك مع الإمام ركوعه فإنه يعتبر مدركا للسجدة ويعتد بها وتكون له ركعة كاملة. طيب اجلسات الآن، القراءة جاء وكبر تكبيرة الإحرام قائما مستقبل القبلة، ثم رفع وأدرك الإمام رافعا، يقول يفتح عليه ايه؟ قراءة الفاتحة. يأتي حديث أبي هريرة ويختم به مالك هذا المبحث بقوله: والذي فاتته أم القرآن فاته خير كثير. فاته خير كثير مع إدراك الركعة ولا مع فواتها؟ مع إدراكها. لا أريد أن أطيل عليكم في هذه الجزئية، وخلي منهج الإدراك ركعة سجدة في محله، نرجع للمناقشة في إدراك الركعة بالركوع فقط. وهذه هي القضية القديمة التي تتجدد. بعض الناس الآن لا يرى إدراك الركعة بإدراك الركوع، لا، لا تبقى الفاتحة ويبقى حتى يرفع الإمام رأسه من الركوع ويبدأ بالسجود، بعدين عاد يدخل معهم في الصلاة من يقوم ولا هو جالس، ويتعمد ترك الركوع مع الإمام لأنه في نظره لا يعتد بهذه الركعة. قلنا هذا جماعة ولا؟ إذن المناقشة الآن في إيش؟ إدراك الركعة مع الإمام بالركوع أو إدراكها معه بالقراءة. هذا محل بحث. الأرض في هذه القضية قضية أبي بكر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون أهل الطاقة، وتدلى بحبل ونصر بكرة ونزل من الحصار للمسلمين. يروي حديثه أصبح مشهورا به، دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فكبر قبل ان يصل اليه الى الصف، وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني خلوها في الجانب الرب. فكبر والرسول راجع وركع وادرك الامام في ركوعه ودب وهو راكع حتى صف مع المصلين، ثم واصل صلاته. بعد ان كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من كلا انت؟ قال انا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعود النبرة حد الدار والعين والدار. فهنا من قال زادك الله حرصا ولا تعد، عاد يعود من الايه؟ العود. يسمونه في علم الصرف ايه؟ معتل ادوى واوي. معتل بحرف العلة الواو أجوف، لأنها في الوسط، إذا كان في الأول يسمى مثالي وإذا كان في الأخير يسمى معتل. ما يمكن نقل بهذا إلا بهذا النحو، فما أنا قادر أتعرض للنحو التركي والإبراهيمي. فقوله ولا تعود أصلها تعود، لكن لما جاء حرف النهي والنهي يجذب والمعتل الأجوف إذا جزم فقط حرف العلم، من قام يقوم لا تقوم ولا لا تقف، لا تقف وحذف حرف العلة لسكون الدم. إذا ولا تعد حذف حرف العلة وهو العين لأنه جزم بالنهي. طيب ولا تعد، ولا تعد هذه الرفعة أصلا من إيه؟ أعاد، يعيد إعادة، أصلها من الإعادة عود مرة أخرى. أعاد يعيد، الياء موجودة بدل من إيه؟ من الواو. يأتي حرف النهي يقول ولا تعد، وحرف حرف العلة أي حرف الأجوى في الوسط وهو الياء بدل الواو. الجهة الثالثة زادك الله حرصا ولا تحد. انت على مهلك ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فيكتبوا على النفس. ولا تحد من الايه؟ حدا حدا المتلقى في حدين حدا يحدو. هنا الواو جاءت في ايه؟ محل الله صار ايه؟ محتلا واوي حدا واو حدا يحدو عدوا. ولا تحدو جاء حرف النهي فجزما فعلا، والفعل المضارع المحتل الاخر يلزم وعلامة جزمه ايه؟ حد حرف العلة. ان قلنا ولا تعد تعد تحد كل كتاباتنا واحدة. يمكن واحد يقول لك الحديث ولا تعد، الحديث ولا تعد، حديث ولا تعد لا تعد لا تعد لا تعد لا تعد. نقول يا اهل الخير احنا معاكم على الروايات الثلاث. اذا الكتاب ما هو بيتم النتيجه ولا لا؟ الصوره واحده. ماذا تختارون انتم من هذه اللغات الثلاث او الصور الثلاث؟ الجمهور يقولون زادك الله حرصا ولا تعد لمثل هذا العمل. يعني لا تفعل كان دعا عليك منه وبكل سخيف والذي ادركت من الصلاة الحمد لله وما فاتك فقده او او اتم. فهذا نهي عن العودة لمثل هذه الصورة. مفهوم يا اخوان ولا لا؟ طيب جاء واحد وسأل هل يعتد بتلك الركعة التي ركعها ودب وهو راكع ام لا؟ المخالف يقول لا. والجمهور يقولون حينما نهاه عن العودة بمثل ذلك أقره على هذه الركعة أو لم يقره؟ أقره. لأنه لم يذهب ينهاه عن العودة إلى سورة بعد هذا ويترك هذه المرة. هل يصحح هذه أول؟ إذا يقول هذه فاتت. لكن لا ترجع ثاني مرة. الحمد لله. يكون اعتدت بالركعة هذه أم لا؟ نعم. اعتدت بها. وإذا جئنا إلى الرواية الثانية ولا تعد يعني لا تعد الصلاة معناها الاعتداد بهذه الصلاة وهي كاملة وهو الذي يريد. زادك الله حرصا ولا تعد لا تجري. طيب يقال له عن الجري يتعرض لصحة الركعة لم تتعرض لها. وهل يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى النهي عن الجري ويترك الركعه باطله؟ لا والله. اذا على كلا التصريفات الثلاث لا تعد لا تعد لا تعد يكون صلى الله عليه وسلم قد اعتبر له هذه الركعه. نأتي إلى مناقشتهم يقولون ألا ترون أنه فاتته قراءة الفاتحة؟ قل نعم. قتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا لم يقرأ بها فلا صلاة له. حجة قوية ولا لا؟ بما يجيب الجمهور؟ قالوا نعم. لا صلاة لمن لم يقرأ عامة وهذه خلاصة. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يجيب عن ذلك ومالك أتى بها في آخر البحث بالجواب لأنه قال ومن فاتته أم القرآن أي مع الإمام فاته خير كثير. ومع فوات الخير الكثير الركعة صحيحة ولا غلط؟ صحيح. فنقول أيضا نعم الكتاب وقرأته خير كثير ولكن رفع مقصود. وأين الخير الكثير في ذلك؟ لا حاجة إلى شرح. العلماء يقولون فاتته آمين مع الإمام، لأنه جاء النص من قال آمين أو إذا قال الإمام للظالم تقول آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا لم يؤمن ما فقدته، نقول لا مانع، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد فاته خير كثير يتعلق بأم القرآن لكن الرفع صحيح. والتأمين في خلف الإمام أو إدراك جزء من الفاتحة أو تكبيرة الإحرام هذه فضائل متدرجة، بعضها أفضل من بعض. يقولون إن السلف كان يعزي بعضهم بعضا إذا لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فكل نعد بعض ذلك. اذا من ادرك مع الامام تكبيرة الاحرام هو من يرجع وهو يقرأ السورة بعد الفاتحة، ولم يرفع الامام، ولكن الذي جاء من تكبيرة الاحرام افضل من الذي جاء اثناء قراءة الفاتحة، واللي جاء عند الفاتحة احسن من اللي جاء عند الفاتحة، واللي جاء قبل ان يرفع الامام احسن من اللي جاء وراجع، وهكذا. اذا هذه فضائل متنوعه ومتدرجه، ولا يتعارض ادراك ذلك او فواته بادراك الرفعه. وعلى هذا يكون الادراك ينقسم الى اقسام. الاول المأموم مع الامام، ان ادركه في الركوع فقد ادرك الركعه ويعتد بها وبما بعدها من السجده، والمنفرد في اخر الوقت اذا ادرك ركعه كامله بسجدتيها يكون ادرك الوقت ويكون اداء في حقه. الحافظ تصبر قبل خروج الوقت اذا يقع ركعه وتنشغل في امر طهارتها ويخرج الوقت عليها ان تصلي الوقت الذي ادركت منه ركعه كامله. هذا كل ما يتعلق به باثار هذا الباب. من ادرك ركعه ادرك الصلاه، من ادرك ركعه ادرك السجده، من فاتته السجده او فاتته ركعه فقد فاتته السجده. يكون ذلك باعتبار الحالات المختلفة على ما قدمنا، والله تعالى اعلم. وقال حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ما حدثني. انتهينا من هذه المسألة يا جماعة؟ في احد عنده شيء في ابي بكر ولا انتهينا منه؟ ها؟ نعم. ها؟ تقول اسم ابي بكر ما ادري عنه، لا اعرف ابو بكر يكفينا عنه. انا ما اعرف اسماء الرجال. نعم. كل جميع كتب الحديث تذكرها عندك في سبل السلام وفي غيره. نعم. ابو بكر هذا ايش هو فائده البكر؟ ابو بكر والله ترجمته لطيفه جدا لانه بلغه الاسلام وهو داخل سور، وكان له قضيه مع قومه. وكانوا حاجزين ان يخرج الى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرج من الحصار، ولكن لما منعوه ان يخرج من الحصار للمسلمين احتال، جاء للبكرة. هذه الحروب الحلف. نعم. بعض الترجمة عندك في سبل السلام يقول ابو بكرة يعني تجلى من السور على ظهر الناقة، البكرة التي لم تلد، لكن هذا لا، انما جاء بحبل وجاء ببكرة وربط حبله بالايه؟ ربط البكرة وعلقها في الجدار، وتدلى بالحد كما تدلي الدلو في البئر، ونزل المسلمين وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم واكرمه كثيرا، واعترت البكرة معلقة بالمدينة. نعم. ما اسمع للبيت. على فكرة يا قرآن تنبيه خاص بالمالكين، أكثرهم لا يعتد بالصلاة إذا لم يدرك الركعة كاملة، وينص البابي يقول وبالاتفاق أو أجمعوا على أن من أدرك الركوع الإمام راكعا فإنه يعتد بهذه الركعة. نعم. هذا السؤال في هذا الحديث محل قريب في حديث ابي بكر فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أصلا جاءت بروايه اقضوا اتموا. وعلى هذا ينبني حينما يسلم الامام ويقوم هو يتدارك ما فاته، ايعتبر الذي يصليه ابتداء او بناء على ما مضى، هل هو يقضي الذي فاته قبل ان يجيب او هو يبني على ما مضى على حال صلاته؟ ويترتب على هذا كما لو كان في صلاة المغرب وأدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، أدرك إيه؟ الأخيرة مع الإمام، الركعة الأخيرة الإمام يدرك إيه فيها؟ لا. فحينما يقوم هو كم ركعة بقي عليه؟ اثنين. إن قلنا فقط الذي فاتته ايه؟ الاولى والثاني، هو ادرك الثالثة مع الامام. ان قلنا فقط يعني اقضي الاولى والثانية اللي فاتتها فيجهر في القراءة في الركعتين، لانه يقضي الاولى والثانية، والاولى والثانية جهرية. وان قلنا اتموا يقول الثالثة مع الامام هي الاولى في حقه، هي ايه؟ الاولى في حقه، فيقوم ويتم الثانية يجهر بها ويصير بالاخير. هذا الذي يترتب على ايه؟ فاتم وفرقته. فهل يبني على التي ادركها؟ فلو ادرك ركعتين مع الامام ثم لقد عليه واحد، ان قلنا يقضي ما فاته هي وحيدة يجهر فيها لأنها الأولى، وإن قلنا يتم لا يجهر لأنها الثالثة. وهكذا المترتب على الروايتين فقض فأتم، وكلا الروايتين صحيحتين، والعمل بأيهما جائز. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله. نعم. هنا من أدرك السجدة؟ من أدرك الإمام في التشهد؟ أشهد أن لا إله إلا الله، السلام عليك يا رسول الله. هل يكون له ثواب الجماعة أم لا؟ لقد وجدنا ما هو أبعد من ذلك. والنص صحيح، من خرج من بيته إلى المسجد للجماعة فوجد الإمام قد صلى كتبت له الجماعة. وهم متفقون على أن من أدرك الإمام قبل أن يسلم وهو في جلسة التشهد والدعاء فإنه أدرك الجماعة. حتى من يقول إن الجماعة شرط للصلاة يقول سقط عنه هذا الشرط وأدرك الجماعة ولا يعيدها في جماعة ثانية. إذا موضوع الثواب، موضوع إدراك الفضيلة، هذا جزء آخر. نعم.